أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة، وأن الآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. حب الدنيا والتعلق بالدنيا هو رأس الخطايا، وهو أساس المشاكل والأزمات. بسبب الدنيا تنشب الحروب والصراعات والأحقاد والضغائن وما شابه. والعاقل هو الذي يحمي نفسه من الانزلاق أو الارتكاس في الحروب والأحقاد والضغان وما شابه. لذلك العقلاء زهدوا في الدنيا. ماذا يعني الزهد في الدنيا؟ الإنسان قد يحصل على أشياء وقد يفقد أشياء، أو بالطابع العام في كل يوم يحصل على أشياء ويفقد أشياء. يحصل على المال أو يفقد المال، يحصل على الولد أو يفقد الولد، يحصل على بالتالي ما يرتبط بشأنه ماديا أو معنويا، يحصل عليه أو يفقده. فإذا الإنسان فرح بما يحصل عليه إلى درجة البطر والتشبث بهذا الذي حصل عليه وكأنه لا يستغني عنه، وإذا فقد هذا الشيء حزن عليه، هذا صار أسير للأشياء. الزهد أن لا يفرح ولا يحزن، كما هو تفسير الآية التي كما يقول الإمام سلام الله عليه: جمعت الزهد من طرفين كي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. إذا الإنسان جاء الشيء لا يفرح به، وإذا ذهب عنه لا يحزن عليه. الإمام علي سلام الله عليه نموذج. كانت الخلافة والحكم للدولة الإسلامية موصى إليه، نهبوها اغتصبوها فلم يحزن عليها. ثم تتكرر الأيام فتعود إليه ولم يفرح بها، كما يقول ابن عباس حينما يدخل عليه وهو يصلح شسع نعله، يقول ابن عباس: ما قيمة هذا النع؟ ما له قيمة أصلا. ابن عباس يقول: ما له قيمة؟ يقول: والله لهو أحب إلي من امرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ملك امبراطورية ما لها قيمة حقيقية، لا يفرح بها ولا يحزن بها، قيمتها في إقامة العدل ودفع الظلم والجور، هذه قيمتها، يعني قيمتها في إحياء القيم. لذلك الإنسان العاقل هو الذي لا يفرح بالأشياء التي تقبل عليه لأنها تزول، ولا يحزن على ما فقد لأنه يعوض بأحسن منها عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. زين، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لاحظوا، العاقل هو الذي يتطلع إلى الباقي، لذلك الدنيا يزهدون فيها، هذا هو الزهد. بمعنى آخر، الزهد ليس أن لا تملك شيء، ولكن أن لا يملكك شيء، هذا الزهد. فارق بين المعنيين، إنسان يملك الدنيا لكنه لا يكون أسيرا لها ولا عبدا لها، هذا الزاهد. يملك الأموال الطائلة لكنه لا يكون أسيرا ولا عبدا لها، هذا الزاهد. واحد عنده حفنة من المال، شيء من الدنيا لكنه ما يقدر يتخلى عنه، هذا موسى. إذن القضية الزهد، مو أن لا تملك شيء، لا يملكك شيء كما في الرواية. إذن العقلاء زهدوا في الدنيا فلم يقبلوا أن يكونوا عبيدا أو وسراء لها، ورغبوا في الآخرة لأنها الباقية، ولأنهم علموا الرغبة في الآخرة الشيء الباقي. يقول الدنيا طالبة ومطلوبة، والآخرة طالبة ومطلوبة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة تطلبك، تعطيك حقك، تعطيك رزقك المكتوب لك. الدنيا تطلب من عليها لكي تعطيه رزقها المكتوب له، لا تنقص منه شيئا. أحد يقدر يمنع رزق الله؟ الله يقبض ويبسط. إذا الله منع ما حد يقدر يعطي، وإذا الله أعطى ما حد يقدر يمنع. فالدنيا تطلبك لكي تعطيك ما كتب لك، والناس يطلبوها مطلوبة، كذلك الآخرة طالبة ومطلوبة. تستوفيك آخرة، تقول لك تعال، أنت عمرك في الدنيا محدود، لابد أن تموت، لابد أن ينتهي أجلك، فهي تطلبك. والناس يطلبون الآخرة، العقلاء يطلبون، لأن هناك البقاء وهناك الحياة الحقيقية، والآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن العقلاء، يا هشام، العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا. شوفوا العلم له دور، لأن المشكلة الجهل بالدنيا والجهل بالآخرة، بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فاغتروا بها، أما من يعلم حقيقتها وهم العقلاء، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب. العقلاء هم من يعرف حقيقة الدنيا، لذلك لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة، إنسان توجه إلى رضا الله، يبني آخرته، يأخذ الدنيا ما يكفيه، يكتفي بما يستغني من الدنيا بما يكفيه، ويطلب الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هؤلاء الذين سعوا للآخرة، شو النتيجة؟ ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا. ليش تطلبه؟ حتى يستوفي منها رزقه. تقول له خذ، ما تنفر منه، تقول له تفضل، هي تأتيه مطواعة، تجر أذيالها راكعة ساجدة خاضعة. هذه الدنيا تخضع للعقلاء الذين لا يطلبونها، يبقى عزيز مكرم، تأتيه الدنيا في عزه وكرامته، فتعطيه حقه ورزقه حتى يستوفي رزقه منها المكتوب له. وش مكتوب له؟ عمر. وش مكتوب له من مال؟ وإيش مكتوب له من صحة وهكذا. ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة. أما الذي ينغمس في طلب الدنيا، في حب الدنيا، فيما شابه من هذه الأمور الدنيوية، الآخرة أيضا تنتظر، تقول له تعال وين، كل أيام معدودة، كم لبستم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. يعيش يعيش يعيش أيام قليلة، متاع الدنيا قليل، الآخرة تطلبه فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته، لأن هذا كان يريد يبقى في الدنيا وغافل عن الآخرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم. لاحظوا هؤلاء غفلوا، بالتالي شنو النتيجة؟ جاه الموت وفي غفلته، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يفيد؟ لا ما يفيد، كلا، إنها كلمة هو قائلها ولا تحين مناص، ما في مجال، فما يقدر يرجع للدنيا ففسد في الدنيا، وكذلك في الآخرة عذاب، ففسد عليه، فيفسد عليه دي أو ففسد عليه دينه دنياه وآخرته. إذن هذا الملخص لهذه الكلمات يقول لك انت اطلب الآخرة ولا تدير بال للدنيا. ما طبعا مو معناته انسان يترك الدنيا يستغني بما يكفيه، وقلنا ان لا يكون عبدا ولا اسيرا، يعني يأخذ من الدنيا ما يقوم حياته ويعين على الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ما يصير تتركها، يقدر راح يتركها مزرعة الآخرة، لكن المقصود لا يكون عبدا ولا أسيرا لها. نسأل الله أن يجعلنا من العقلاء الذين يزهدون في هذه الدنيا، لا يفرحون بما فيها ولا يحزنون على ما فات منها، ويجعلنا ممن يرغب في الآخرة في الجنة ورضوان الله، ويجعلنا ممن يطلب الآخرة حتى تأتيه الدنيا مطواعة ذليلة تعطيه رزقه، ولا يجعلنا ممن يطلب الدنيا فيأتيه الموت إلى أن يفسد دنياه وآخرته. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك العقلاء الحكماء، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.